أي للرجال، والذهب كذلك، ومياثر النمور. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. قال حديث أبي المليح. قال الترمذي: لا نعلم. قال عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة، يعني لا نعلم رواه عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة. أخرجه عن أبي المليح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، قال: وهذا أصح. وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجة. وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال: حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال: وفد المقدام، وذكر فيه قصة طويلة. وبقية بن الوليد في مقال مشهور، أي بالتدليس، وهو تدليس تسوية. وصورة تدليس تسوية أن يسقط الشيخ الراوي شيخ شيخه الضعيف أو الصغير، أن يسقط الراوي شيخ شيخه. صورته أو مثاله أن يروي الأوزاعي عن شيخ إيه عفوا أن يروي الوليد بن مسلم عن شيخ الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، ويكون الأوزاعي ثبت له سماع من شيخ شيخه، فيسقط شيخ الأوزاعي ويأتي بصيغة محتملة كعن أو قال. فهذا يسمى تدليس التسوية، لأنه سوى الإسناد فأظهر الأزواد وأخفى الضعفاء الأدنياء، فمن هنا سموه تدليس التسوية. وبقي ابن الوليد أيضا ممن يتعاطى هذا النوع من التدليس، وهو شر أنواع التدليس. قال: وبقية ابن الوليد فيه مقال مشهور. وحديثه الثاني إسناده صالح. وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان، وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. قوله النمور في رواية النمار، وكلاهما جمع نمر فتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم. وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد، وهو منقط الجلد نقط سود وبيض، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة، فربما وثب 40 ذراعا. وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعجم. احتمالات كثيرة، قد يكون بسبب الزينة والفخر والخيلاء، قد يكون لأنه تشبه بالأعجم، قد يكون لكونه لا يطهر ولو دبغ، وهذا هو الصحيح كما سيأتي معنا. قوله ضفف أو صفف، صفف بالصاد المهملة كسرد جمع صفة، وهي ما يجعل على السرج، قطع من الجلود توضع على الوطاء والميثرة التي يركب ويفترش في الركب. قال: ومياثر النمور. المياثر جمع ميثرة، والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها، وأصلها من الوثارة. وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي: هو تفسير باطل لما أطبق عليها الحديث. قال حافظه: ليس بباطل، بل يمكن توجيهه. وما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تذكى غالبا. وقيل إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس، يعني النهي الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اتخاذ المياثر

قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، أم الفضل الهلالية أخت لميمونة، أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، ولبابة أم خالد أخت لميمونة. عن مولاة لميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إيهابها في عرض وحث وحض، فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. روى الجماعة إلا ابن ماجه. قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أو ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه ذكاته. طيب مأكول ما ليس مأكول اللحم ولو ذكي هو ميت. الميتة لها صور، الصورة الأولى ما مات حتف أنفه، الثاني ما لم يذكى ذكاة شرعية. رجل ذبح الشاة ذبحا غير شرعي، كان يكون طعنها في بطنها أو حز رجلها فسل دمها فماتت، أو جاء ليذبح من موضع الذبح فلم يذبح ويذكي الذكاء الشرعية. الشيء الثالث ذبيحة من ليس بأهل. إذا الآن بارك الله فيكم، أول شيء ما مات حتف أنفه، الشيء الثاني ما لم يذكى ذكاة شرعية، الشيء الثالث من ذكى من ليس بأهل. وطيب الشيء الرابع ما لا يؤكل لحمه أصلا، لو ذكي ذكاه كما تذبح مأكول اللحم لا ينفع. لو أن رجل أتى حمارا فذبحه كما تذبح الشاة ذكاة شرعية لا ينفع، لأنه لا يؤكل لحمه أصلا. فصار الميتات كم هي الآن؟ واحد عند صاحب الأستاذ، ما مات حتف أنف، الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. نعم، ما لم يذكى ذكاة شرعية. الثالث من ذكاه من ليس بأهل، إن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما ذكيتم أنتم يعني المسلمون، معناه وذكاة أهل الكتاب أيضا ذبيحة الكتاب جائزة. طيب إيش رأيك في ذبيحة المرأة؟ الدليل مش عارف، الدليل على ذبيحة المرأة هذا واحد. الشيء الثاني لا، جاءت في بعض الأحاديث أن بعض النسوة ذبحنا. نعم، جاء في بعض الأحاديث أن بعض الجواري ذبحنا وبعض النسوة ذبحنا، واضح؟ وبعدين إلا ما ذكيتم، نص يشمل الرجال والنساء، واضح؟ طيب والأصل إيه؟ عموم التشريع، وأن النساء شق وأن الرجال النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال ده حديث ولا قاعدة؟ ده حديث، هذه صحيح حسن بمجموع الطرق، فهمتني يا شيخ؟ حديث حسن بمجموع الطرق، يعني هو قاعدة وقبل كل شيء هو حديث مرفوع. معناه يا إخوان؟ طيب، لأنه ممكن في بعض البلدان يقول لك ذبيحة المرأة دي فيها مشكلة، يعمل لها ربكة، أنا ما يقبلش ذبيحة المرأة في بعض البلدان، واضح يا إخوة؟ يقول لك المرأة ناقصة عقل ودين ومش عارف إيه وبتحيض وبتعمل مشاكل. الله، لا إيش المانع؟ ما في مانع. ولذلك أنا سألت. طيب ده يعني انا اعرف بعض النساء ممكن المرأة تذبح الشاة وتسلخها بنفسها، ما حد يشاركها ولا حد يجلس يعني يساعدها بحاجة، وتشفيها وتقسمها وتجيبها لك جاهزة. وهي بل رأيت شبابا في سن صبيها، ابن أخينا رمضان هذا، ابن أخينا مجدي، رأيت صبيان في سن أخينا يذبح أحدهم الشاة أمامك كده بنفسه، ما أحد يساعده، ويسلخها ويشفيها ويجيبها لك جاهزة. عندهم يعني قوة ومعرفة وخبرة بهذا الشيء. الواحد مننا لو قيل له اذبح الشاة دي الله أعلم يحصل له إيه. طيب، قال عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه. وأيضا يا إخوة من الفائدة اللغوية أن الإيهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، الإيهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، فإذا دبغ لا يسمى إيهابا، سمى جلدا وأديما. ظهر التنبيه اللغوي هذا نحتاجه عشان أحاديث عبد الله بن عكيم التي فيها نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب. يظهر من هذا الحديث مع الأحاديث هذه شيء من التعارض والتدافع، لا، لو فهمنا الفائدة اللغوية استقام المعنى. قال فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، وليس في فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة، الداجن هي يعني إيه الشاء الملازمة للبيت، ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم أو ألا انتفعتم، عندكم ألا بالتشديد، نعرف ألا بالتخفيف، مش عارف عندي مشددة طباعة بقى، خطأ مطبعي، الخطأ مطبعي، التشديد هذا خطأ مطبعي. ألا انتفعتم بإهابها، يعني باب العرض والتنبيه والاستفتاح، ألا دبغتموه فإنه زكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. ما العبرة من أو وجه الاستدلال من قول فإنه ذكاته، وإحنا قلنا الميت حتى لو ذكيته ما لا يؤكل لحمه، حتى لو ذكيته هو ميت. لو سمحت يا أخ محمد، محمد علي، الحمل هذا الحمل، أتونا. أيوه، بارك الله فيكم. قال وهذا تنبيه على أن الدباغ إيه إنما يعمل فيها، يعمل فيها تعمل فيما تعمل فيه الذكاء. فالذكاء يا إخوة في غير مأكول اللحم لا تعمل شيئا، هو ميتة في غير مأكول اللحم ميتة، حتى لو ذبحته كما تذبح الشاة تماما هو ميتة. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهر أو يطهرها الماء والقرض، رواه الدارقطني مع غيره. طبعا ممكن الماء والقراض، الماء والملح، الماء والشبة، أي وسائل، بل في وسائل اليوم لدباغة الجلود، جلود ما يؤكل لحمه، بطرق بسائل كيميائي سهل جدا، بعض السوائل والمائعات الكيميائية سهلة جدا تطهر هذه الجلود. قال وفي الباب عن أم سلمة، يقول في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وابن حبان والدارقطني بلفظ أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لو أخذتم إيهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. وصححه ابن السكن والحاكم. قوله أخذتم إيهابها، الإيهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ. قال في القاموس، قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. وسيذكره المصنف فيما بعد. وفي الصحاح والإهاب، الصحاح للإمام الجوهري وهو كتاب مهم، وفي الصحاح والإهاب الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإهاب يأتي في حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه إيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، إهاب ولا عصب. قوله إن داجنا، الداجن المقيم بالمكان، ومنه الشاء إذا ألفت البيت. قوله فإنه زكاة، أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاء، وهو تشبيه بليغ. وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ دباغ الأديم زكاته. قال الحافظ وإسناده صحيح، قال أحمد الجون لا أعرفه، وبهذا أعله الأثرم. قال الحافظ قد عرف غيره أو عرفه غيره علي بن المديني، وروى عنه يعني الجون ذلك الحسن وقتاده، صحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة. وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم. وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلى عنه بلفظ دباغ كل إهاب طهوره، وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلى بلفظ دباغه طهوره، ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسك دباغه. انتوا عندكم مسك ها بكسر السين، معناه ايه المسك بكسر السين؟ الطيب. طب ومسك الجلد بفتح السين، خلاص. طيب بضم السين مسك، ها مسك، مسك بضم السين معناه ايه؟ يعني البقية. اذا مسك بكسر السين الطيب، ومسك الجلد، خلاص. أحسنتم بارك الله فيكم. بفتح الميم مسك هو الجلد. طب مسك كسري الطيب، مسك بقية، مسكة عقل يعني بقية عقل، عرفنا. وهذه لغة عجيبة لغة العرب. عندكم الآن السلام، السلام يعني ايه؟ الذي يلقى عند التحية أو فتح السين. طب السلام ها الايه المفاصل، السلام سلامة 360. طيب السلام ها الحجارة، رمى عدولي بالسلام يعني بالحجارة، عرفتم؟ عرفتم ان اللغة العربية لغة فسيحة. انتم ما بتدرسوش مثلث قطرب؟ مثلث قطرب جمع فيه فأوعى كل الكلام هذا. عندكم حلم، حلم، حلم، ايش رايكم حلم؟ اه ما يرى في المنام. حلم الأنا، خلاص ضد العجلة، تروي تأني. طيب حلم حلمة الثدي، شو معناها كلمة واحدة لكن عند العرب بالتثليث كل شكلة من هذه لها معنى. طيب عندنا الآن إيه يقول هنا بارك الله فيكم، نرجع ثاني، يقول فإنه ذكاته. طيب أريد أن أصل بارك الله فيكم، قال بلفظ دباغه طهوره، ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكاة كل مسك يعني جلد، ها او مسكن اللي هو الطيب، مسك اللي هي البقيه، خلاص بارك الله فيك. دكات كل مسكن دباغه. ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونه

هل دمرت المساكن؟ ما هو قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معنى أو فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم في قراءة أخرى. إذا المساكن موجودة والجبال موجودة، هذا من العام الذي أريد به خصوص، معناه. طيب، كل شيء هالك إلا وجهه، ذاته لا تهلك، وجهه وهو من صفاته لا يهلك، معناه بقية الصفات لا تهلك وأسماؤه لا تهلك. ها، نعم، كل من عليها فان. طب كل هذا من ايه؟ من العام الذي أريد به ايه؟ خصوص. كذلك حديث هذا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، عام أريد به الخصوص، نوع واحد ما يؤكل لحمه دون غيره من الأحوال والصور الأخرى، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وبعض كتبه الأخرى، وأتوا بالنظير له، حديث ليس من البر الصيام الصفر، عام أريد به خصوص. بارك الله فيكم. ولا يعارض هذا القاعدة الأخرى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، هذا الشيء وذاك شيء آخر. قال المذهب الثالث، إذا المذهب الأول ما هو؟ ها؟ يطهر إلا الكلب والخنزير. طيب المذهب الثاني، ها، لا يطهر شيئا تماما. طيب المذهب الثالث أنه يطهر، يطهر بالدباغ جلد ما كل لحم ولا يطهر غيره، وهذا هو الصحيح. قال النووي ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية، ويحتج بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة. اه، العبرة ايه؟ استنبطوها من اين؟ من كلمة الذكاء، لان ما ليس مأكول لحم ولو ذبحته ذبحا صحيحا لا يؤكل، هو ميت ما ذكي. قال وقد تقدم بعض ذلك، ويأتي بارك الله فيكم بعض، ويأتي بعض يعني بعض ذلك. قال او قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك مشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيء. الإمام الشوكاني لا يعجبه هذا المذهب ويرده، يقول وهذا إن سلم أو سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، يعني يريد أن يقول إيه؟ أن الدباغ يطهر عموما. ها، هذا مذهبه رحمه الله. وقد تقرر في الأصول العام أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح، لا هو لا يقصر على سببه، وعايز يقول لا العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، لكن لا، نحن بنعارضه بالقاعدة الثانية اللي هي بارك الله فيكم أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، عرفتم؟ قال وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، هذا كلام صح، لكن إذا لم يرد به الخصوص، إذا لم يراد به الخصوص، نحن كلامه ده معتبر، ان احنا بنعمل بجميع افراد العام وبنعمل بالعموم، هذا بنعمل به، لا واجب علينا، لكن اذا لم يكن هذا العام اريد بالخصوص، هذا من العام الذي اريد بالخصوص في هذه المساله، ايما اهاب دبغ فقد طهر، من العام الذي اريد به ايه؟ الخصوص. وله نظائر كثيره في الكتاب والسنه. نعم، القرينة أنهم شيء يجرونها، والقرينة الثانية ذكاتها دباغها. بارك الله فيك. وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة. نقف هنا إخوة، المذهب الرابع، وبقية المبحث إن شاء الله نؤجله للدرس آت إن شاء الله، موعدنا بإذن الله مع هذا الدرس يوم الجمعة في هذا المكان. غدا درسنا إن شاء الله في التفسير في مسجد التوحيد، التسهيل في تأويل التنزيل. بارك الله فيكم. ودرسنا بعد المغرب اليوم إن شاء الله كذلك في روضة المتنزه، شرح بداية متفقه في مسجد التوحيد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسنتم يا أصحاب مسجد الصحابة، الصوتيات جميلة جزاكم الله خيرا. كل يوم نحن نتقدم خطوات.